الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلم يبقى سوى ليال على دخول شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام هو من أعظم أسباب المغفرة، لا سيما إذا صحت نية الصائم وصامه كما صامه النبي عليه الصلاة والسلام وصانه عن اللغو والرفث ولم يخرقه، لأن الصوم جنة ما لم يخرقها الصائم، والصوم الذي تترتب عليه هذه المغفرة هو المورث للتقوى، لأن العبادات إذا لم تورث صاحبها التقوى صار أثرها ضعيفا في حياته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قد يقول قائل أن كثيرا من المسلمين أو بعض المسلمين يصوم أيام رمضان، وقد يصوم من النوافل ما يصوم، لكنه مع ذلك مجرد ما يفطر من صيامه يعود إلى حياته العادية بما فيها من بعض المحظورات والمحرمات. الله يقول: لعلكم تتقون، والتقي ما يفعل المحرمات ولا يترك الواجبات. وهذا الصائم صام وأمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومع ذلك صام أو نام عن صلاة الظهر مثلا والعصر، هذا موجود في حياة المسلمين. والذي يترك الواجبات، ترك الواجبات مناقض للتقوى، لأن التقوى حقيقتها فعل الواجبات وترك المحرمات. كيف الله جل وعلا يقول لعلكم تتقون وأن تنام عن صلاة الظهر؟ صلاة الفجر يعني في غير رمضان معروف وضع كثير من المسلمين بالنسبة لها، لكن في رمضان بينتظر حتى يتسحر ويطلع الفجر ويصلي مع المسلمين ثم ينام، وقد تفوت صلاة الظهر صلاة العصر، تفريط فيما أوجب الله عليه. عرفنا أن هذا مناف ومناقض للتقوى. وقد يصوم فإذا أفطر على محرم، أو تناول بعض المحرمات في فطوره، أو خرج من بيته بعد الفطور وزاول بعض المحرمات، وهذا مع الأسف موجود في أوساط المسلمين. فالعبادة التي لا تترتب عليها آثارها ولا تؤتي أكلها ولا نتائجها، هذه عبادة جوفة لا تؤثر في حياة المسلم. طيب، قد يقول قائل: كيف أصوم صوم يورث التقوى عندي، وكيف أصلي صلاة تنهاني عن الفحشاء والمنكر؟ لأنه قد يصلي مع المسلمين الأوقات الخمسة في المسجد ثم يخرج من باب المسجد ويزاول بعض ما حرم الله عليه. نفس الشيء، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول أربعة أيام أستطيع أن أملك نفسي وأحج مع المسلمين ولا أتكلم بكلمة وأضبط نفسي فلا أزاول المحرم. نقول ليس الأمر بيدك، إنما هو بيد مقلب القلوب. أنت إذا كانت حياتك معمورة بالطاعات فأبشر بالخير، فسوف تعمر هذه الأيام الأربعة بالطاعات. لكن إذا كنت مفرطا في سائر أيامك فاعرف أنك لن تعان على ضبط نفسك وضبط لسانك. بعض الناس يجاور في أشرف البقاع في العشر الأخيرة من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، يترك أولاده ويترك أمواله ويترك ويجاور في المسجد الحرام، يريد أن يستغل هذه الليالي العشر التي هي أفضل ليالي العام وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يقول أنا أسمع عن السلف وأقرأ عنهم أن منهم من يختم القرآن في ليلة، أنا ما عندي شغل، لا ولد ولا مال ولا شيء، أنا متفرغ وبإمكانه أن يختم في ليلة. هذا ما مأثور عن السلف، لكن إذا كان ما تعود لزوم المصحف وقراءة القرآن فلن يوفق للقراءة في ليلة ولا في ليلتين ولا في عشر. إذا كان ما يعرف القرآن إلا في رمضان، ورأيناهم يأتي ليصلي العصر في الحرم ويجلس حتى يفطر في أيام الصيف العصر ثلاث ساعات، بإمكانه أن يقرأ عشرة أجزاء أو أكثر، ثم يجلس بعد المغرب ثم يصلي التراويح ويجلس بعد التراويح لأنه متفرغ، ثم بعد ذلك تراه استند إلى عمود بعد صلاة العصر وأخذ المصحف وافتتح القراءة ورقة ورقتين ثلاث إذا كان ما تعود. لأنه في الحديث الصحيح تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا ما تعرف على الله ولا تعود قراءة القرآن، يقرأ ورقة أو ورقتين ثم يلتفت يمينا وشمالا لعله يقبل عليه أحد تكلم معه تبادلون الحديث والسواليف، ثم إذا ما رأى أحد رجع إلى قراءته فقرأ مثل ما قرأ أولا، ثم أطبق المصحف وذهب ليبحث هو عن الناس. لكن إذا كان له ورد يومي، حزب يومي يقرأه، والمسألة ما تكلف شيئا، يعني من يجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس يقرأ القرآن في سبع وهو مرتاح، كما كان الصحابة يحزبون القرآن، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سبع. ولا شك أن الأمر فيه مشقة في أول الأمر، وهو من الطرق الموصلة إلى الجنة، والجنة حفت بالمكاره، لكن الإنسان إذا عود نفسه ومرنها على هذا فهو من أيسر الأمور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن مرافقته في الجنة قال إنه لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فمن تعود العبادة واقتطع له من وقته جزءا كافيا لها صار من أهلها وشب عليها وشاب عليها ومات عليها. رأينا ورأى غيرنا بعض المرضى في العناية المركزة لا يعرف أحدا، فصاحب القرآن يسمع القرآن من لسانه من صوته واضحا، وهو ما يشعر. والمؤذن إذا جاء وقت الأذان أذن، وصاحب اللغو والرفث معروف دربه، وينك الله يشتمك وينك الله، وبالعناية لأنه متعلم تعودا على هذا. فلننتبه، فلنقدم ونري الله من أنفسنا خيرا في حال الرخاء لنعرف في حال الشدة. سمع من أكثر وقته تحت الأجهزة يلعن ويشتم، سمع من يقرأ القرآن، وسمع من يؤذن، وسمع من يأمر ينهى بالخير، لأنه تعود على هذا في الرخاء وشاب عليه ونشأ عليه، فيوفق في آخر أيامه حينما لا يستطيع لمثل هذا العمل ويستمر عليه ويموت عليه. شيخ من مصر قرر له عملية، فلما أدخل الغرفة، غرفة العمليات، قال للأطباء انتظروا قليلا حتى، أو أنظروني ساعة في أول الأمر، قال أنظروني ساعة حتى أقرأ حزبي. قال ما نقدر خلاص الآن، كل شيء جاهز، وهذا طبيب التخدير عندنا. قال انتظروا حتى أبدأ في حزبي. فبدأ بصوت مرتفع وقراءة جميلة، فأعطي البنج وغاب عن الدنيا واستمر في قراءته لأن انتهت العملية. لسه هذا من ضروب الخيال، هذه أمور ما واقعية ومحسوسة، ويشهد بها كثير من الناس، لأن هذه عملية واقعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لينتبه المسلم لمثل هذه الظروف والأحوال. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي كلام بعض المحتضرين وهم يلقنون الشهادة، فكل ينطق بما اعتاد عليه، يسمع ويعقل ويعجز أن يقول لا إله إلا الله، ويتذكر فلانه وفلانه إذا كان من أهل الفواحش، والله المستعان. خلاص انتهى الوقت، انتهى الوقت، 10 دقائق. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. يقول كثير من التركات يتأخر تقسيمها كثيرا بسبب تعنت بعض الورثة، وفيهم نساء وفقراء، فما نصيحتكم؟ لا شك أن هذا ظلم، منع صاحب الحق من حقه ظلم له، الظالم آثم. وبعضهم، بعض الورثة يكون بيده نوع تصرف أو نوع ولاية، يتولى القسمة وقد أغناه الله، مو بحاجة إلى هذه التركة، وله إخوة وأخوات، وقد يكون لوالده زوجات، ويكون بينهم بعض المشاكل وسوء التفاهم، ثم يضارهم بذلك، يجعلهم عالة يتكففون الناس، وأموال أبيهم موجودة تغنيهم عن الناس. لا شك أن هذا آثم، وعليه التوبة، المبادرة بالتوبة قبل أن يندم، والله المستعان. يقول لدي أقارب في شهر رمضان بعد صلاة المغرب يتابعون في مجالسهم مسلسلات لا تخلو من السخرية والاستهزاء ولمز أهل الخير، فهل يجوز لي الجلوس معه؟ بالنسبة للجلوس معهم لا تجوز بحال، وهذا مثال لما قلناه من أن بعض الصائمين يصوم النهار وبعد صيامه بل في أثناء صيامه يزاول المحرمات، ومثل هذا صيامه لا يفيد، لأن هذا الصيام لم يورثه التقوى، لأنه يتابع أمور محرمة من عظائم الأمور الاستهزاء والسخرية بالدين والمتدينين، هذا خطر عظيم عليه. وأما بالنسبة لمن لا يوافقهم على هذا عليه أن يبذل لهم النصيحة ويحذرهم، فإن استجابوا وإلا قام وترك. يقول: ما نصيحتكم لقاطعي الرحم ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك؟ قطيعة الرحم محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فهل عسيتم توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، ولا يدخل الجنة ولا تنزل الرحمة على قاطع رحم حتى يتوب ويراجع نفسه، عليه أن يتوب قبل أن يفجأه الأجل. رجل يدين السيارات على شكل أقساط شهرية، كيف تكون زكاة هذه الأقساط؟ أسهل طريق إلى إخراج الزكاة في مثل هذه الحالة أن يجعل له شهر معين في السنة يخرج زكاته فيه، فيخرج ما في رصيده وما في ذمم الناس الأملياء الملي، يزكى الدين الذي عليه كل سنة كل ما حال عليه الحول. لكن إذا كان المدين مفلساً أو مماطلاً، إذا أردت مالك لا يدفعه لك، فمثل هذا لا يزكى إلا إذا قبض. يقول: هل من السنة التنبيه على صلاة التهجد بقوله صلاة القيام أثابكم الله ورفع الصوت به فيما يكرهون؟ هذا إذا كان هذا العمل موجود في مسجدكم أجبنا عليه. غير الحرام وهناك كثرة كاثرة بحيث يبدأ في الصلاة وبعضهم لا يشعر وقد يفوته شيء منها، يحتاجون إلى تنبيه؟ الذي لا يحتاج إليه هذا لا شك أنه لا أصل له، لكن إذا افترض أن الجموع غفيرة وبعضهم قد يغفل فلو لم ينبه لفاته شيء من هذه الصلاة، الأمر في ساعة. يقول: هل من السنة التذكير بليلة الجمعة وذلك بقراءة سورة الجمعة أو شيء من سورة الكهف في صلاة المغرب أو العشاء ليلة الجمعة؟ التعبد بصلاة أو بقراءة سورة الجمعة والكهف في صلاة المغرب لا بدعة، لأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت قراءة سورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة. وألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان في فجر الجمعة، وسبح والغاشية في صلاة الجمعة، هذا ما ورد. أما عدا ذلك، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في سورة المغرب بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات مرسلات، وقرأ فيها أيضا بالأعراف، هذه التي وردت. أما ما عدا ذلك فلا يلتزم إلا بدليل ولا دليل. يقول: يكثر في الإجازة الصيفية إقامة مناسبات يبالغ فيها كثيرا، فتجد الطعام الذي يكفي 100 يقدم 10، فما نصيحتكم؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره أنه إذا فرغ أحدكم من طعامه فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، لئلا يهدر هذا الباقي من الطعام في اليد. ما نسبة الباقي في اليد من الطعام؟ ولا يدرى في أي الطعام البركة، ويفعل مثل هذه الأعمال من التبذير والإسراف وإخواننا يموتون من الجوع. قد يقول قائلا نقدم طعام 100 لـ10 لإكرامهم ولا يلقى منه شيء، فيه الجمعيات تستلمه وتوزع على الفقراء، هذا يخفف من الأمر، لكن الأصل أن طعام الواحد يكفي الاثنين. وكان الناس إلى وقت قريب كبار السن شيء أدركوا، ونحن نسبع به من قبلنا، إلى وقت قريب لا يجدون ما يأكلون، أكلوا الجيف وإلى غير ذلك من الكلام الذي تتقطع له القلوب، ونحن نعيش في رغد وسعة من العيش، ونفرط ونبذر ونسرف مما يكون سببا لزوال هذه النعم، وليس هذا مشكل النعم. ورؤية شيخ كبير جالس عند نفاية ويسمونها زبالة، وقد ألقي فيها طعام كثير ومعه ذبيحة كاملة ما لمست، فجلس يبكي يبكي يبكي، مروا عليها الناس ما بك يا فلان، فأقسم بالله إنه أن هذا المشهد رآه في فلسطين قبل دخول اليهود فيها، وبلد ابتلي بالحروب والقلاقل والفتن والمحن قبل 40 سنة، وما زال الأمر فيه كذلك. وقبل بداية هذه الحروب كانوا يمسحون الطاولات المصاد، كبار الموظفين برقائق الخبز، وصل الأمر بهم إلى أن مسحوا الجزم الخفاف برقائق الخبز. وش النتيجة؟ النتيجة يعانون من 40 سنة إلى يوم كذا ما قرر لهم قرار. وذكر المعافى ابن عمران في كتابه الجليس الصالح عن بسند صحيح عن الحسن البصري أن قوما من الترف استنجوا أكرمكم الله بالخبز، فما مر عليهم إلا وقت يسير حتى أكلوا العذرة، نسأل الله العافية، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، سل معناه الخروج من الدين يعني كفر هذه النعم، فإن عذابي لشديد. يقول ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ المفتى به عند أهل العلم في الهيئة وغيرها أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، لأنه عقدان في عقد، وأيضا الضمان عائر لا يدرى على الطرف الأول أو على الطرف الثاني. أخذ سيارة منتهية بالتمليك على حد زعمهم، فاستعملتها 2-3-4 فاحترقت، من الذي يضمن؟ الضمان على من؟ المستأجر يقول الله السيارة ما يبلي، والمستأجر أمين وما علي إلا اليمين أنا ما فرطت، والمملك البائع يقول خرجت من ذمتي، أنا بائع لكن سميه تأجير اسم. ويحصل بذلك النزاع والشقاق، وكل عقد يؤدي إلى النزاع فهو ممنوع. يقول أنا إمام مسجد وأحتاج على الصلاة على الكرسي، فكيف تكون صلاة المأمومين قلبي؟ يعني يصلي جالس على الكرسي؟ لا يسجد، الذي لا يستطيع السجود أو الركوع أو ركن من الركوع لا تصح إمامته أصلا. لكن إذا كان إمام الحي وصلى جالسا لعلة يرجى برؤها وافتتحت الصلاة من جلوس فالمصلون يصلون من جلوس، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. أما إذا لم يكن إمام الحي فمثله لا يجوز تقديمه. ويوجد من يصلي صلاة تامة أو افتتحت الصلاة من قيام، بدأ الإمام الصلاة من قيام فطرأ له لعلة طارئة وجلس، مثل هذا يكمل الصلاة وهم قيام. وعند الإمام مالك لا تصح إمامة الجالس مطلقا. يقول: ما حكم تأخير الزكاة إلى شهر رمضان قد حال عليها الحول قبل قدوم الشهر؟ إذا تم الحول فلا يجوز تأخيرها، تأخير الزكاة إلا شيء يسير اليوم واليومين، أما إذا حل وقتها فلا. ومن أراد أن تكون زكاته في شهر رمضان يقدم الزكاة إلى رمضان، يقدم ما يأخر، لأنه يجوز تقديمه لكن تأخيرها لا يجوز. ما حكم دفع الزكاة للأقارب غير المحتاجين؟ لا يحتاج، ليس من الأصناف المنصوص عليها من الفقراء والمساكين إلى بقية الأصناف، لا يجوز دفع الزكاة لها. يقول: في الناس من هو أحوج منهم؟ إذا كانوا غير محتاجين فلا تجزي أو فلا يجزي دفع الزكاة لها. يقول: لا يخفاكم كثرة الفتن في زماننا هذا، فما حكم متابعة مواقع وصفحات دعاة الفرق الضالة؟ هذا الذي يعرض نفسه للفتنة لا يؤمن عليه أن ينجرف وراءه، فلا يجوز له حينئذ بحال أن يطلع على هذه المواقع. ولذلك يقرر أهل العلم تحريم النظر في كتب أهل الكلام خشية أن يتأثر بها. ونُخل الإجماع على تحريم النظر في التوراة والإنجيل، وللسخاوي كتاب اسمه الأصل الأصيل في تحريم النظر في التوراة والإنجيل خشية أن يتأثر بها. لكن إذا كان لديه من العلم ما يؤهله للرد عليها، عنده من الرسوخ ما يؤمن معه الافتتان بها، شيخ الإسلام نظر في كتب المبتدعة لكنه نقضها. يقول هذا، يقول: لدى المكتب التعاوني في مشروع إنشاء وقف عمارة سكنية وتجارية، هل المشاركة فيه تعتبر من الصدقة التجارية التي تبقى للإنسان بعد موته؟ نعم، تام يزاول الدعوة والتعليم ورعاية طلاب العلم والنظر في أحوالهم والمحتاجين، لا شك أنه من الصدقة الجارية، لأنه لا المؤمل فيه والنية أنه لا ينقطع. إذا طرأ له شيء خارج عن إرادة المسؤولين عنه هذا يؤجر على نيته في الاستمرار. يقول: يهمل كثير من أولياء الأمور أبناءهم في ليالي رمضان، فلا يعودون لمنازلهم إلا قريب الفجر، فما نصيحتكم؟ لا شك أن هؤلاء الذين استرعاك الله عليهم أمانة في عنقك وأنت مسؤول عنه، لأنك الراعي الذي استرعاك الله عليه، كل راعي مسؤول عن رعيته، فالأب لا شك أنه راع ومسؤول عن رعيته، فعليه أن يحرص ويبذل السبب لهدايتهم ويقطع السبل والطرق المؤدية إلى فسادهم. ومن أعظم ما يرى ويشاهد اليوم قرناء السوء، إضافة إلى الأجهزة التي مكنوا منها وهي تبث السموم، فالإنسان عليه أن يحرص ويتابع أولاده بدقة ويبذل الأسباب، وإذا فعل ذلك ولم يفرط إن صلحوا فهذا هو المطلوب، وإن لم يصلحوا فالأمر بيد الله، عليه أن يبذل النصيحة لهم والدعاء ويحوطهم من ورائهم ويراقبهم، وبعد ذلك النتائج بيد الله. يقول: يشكو كثير من الفتيات عضل أوليائهن، يشكو كثير من الفتيات عضل أوليائهن بسبب أنه لم يتقدم لهن من قبيلتهن أحد، أو بسبب أخذ رواتبهن إن كن موظفات أو لأسباب أخرى. لا شك أن العضل محرم ومنع لها مما من حقها الذي فرضه الله لها، فهو محرم ويعرضها للفتنة، وأنت المسؤول الأول أمام الله جل وعلا. فإذا ثبت هذا العضل فلها أن تتقدم إلى القضاء وتطلب نقل الولاية منه إلى غيره ممن يرعى مصالحه. يقول: لدينا مشاريع إفطار صائم في بعض المساجد يقوم عليها جهات خيرية مصرح لها، هل المشاركة فيها من تفطير الصائم الذي ورد فيه الترغيب؟ ما الذي يمنع أن تأتي بفطورك وتقدمه لصائم ويأكل منه؟ أنت فطرت هذا الصائم، وفضل الله واسع. وبعض الناس يأتي بالفطور من بيته ويفطر الصوام، وإذا جاء أحد بفطوره غضب عليه. حجر واسع، فضل الله واسع، أنت نويت النية ولك أجر ما نويت، والله المستعان. يقول: ما حكم بيع فيز العمال؟ البيع إذا كان بسعر التكلفة وأخذ أجرة زائد على ما بذله من مال مناسبة بقدر التعب، هذه أجرته، له الأجرة على أتعابه، لكن إذا كانت بمبالغ زائدة وطائلة هذا من أكل أموال الناس بالباطل. ما حكم أخذ أجرة شهرية على العمال الذين هم على الكفالة؟ بمعنى أنه يستقدم هؤلاء العمال ويقول: اذهب، وفي نهاية كل شهر أعطوني مبلغك. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون له سبب ومشاركة في العمل ليستحق عليه هذا المال الذي يأخذه، إضافة إلى أن الأنظمة تمنع من ذلك. هذا يقول: يرجو شرح حديث أبي بن كعب عندما قال: إني أحبك فما أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها؟ قال: ثلثها، نصفها، أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى ما أهمك وما أغمك. الحديث أولا هو من رواه الترمذي ومختلف في صحته وضعفه. الأمر الثاني أن من صححه حمله على الدعاء، وأنه لا يدعو الله جل وعلا بدعاء إلا صلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما شرح الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب؟ نعم، التفرد في السفر مظنة للتلف والهلاك، ومظنة لأن يؤذى، ومظنة لأن تؤخذ أمواله، ومظنة لأن يقتل. فالمسافر وحده شيطان، والاثنان كذلك شيطانان. الثلاثة يعني لديهم من القوة والمنعة وغير ذلك، لأن كثير من الناس إذا سافر وحده قد يصاب بشيء من الخفة ونقص العقل، لأنه يخاف. وإذا كانوا ثلاثة آنس بعضهم بعضا فيخف الضرر المترتب على ذلك. قد يقول قائل متى يصير راكب ومتى يصير راكبان وثلاثة؟ لا يتصور أن يكونوا على وسيلة واحدة، يعني إذا مشوا في الطريق ولو كان كل واحد في وسيلته، يعني هذا على بعير وهذا على بعير وهذا بعير، ثلاثة، وهذا على سيارة وهذا على سيارة، ما في إشكال. ليس المقصود أن يكونوا في وسيلة واحدة، قد يسافر شخص بسيارته في طريق مسلوك، بخلاف ما إذا سافر بمفرده في طريق مهجور ما فيه أحد، هنا يتنزل عليه الحديث. أما إذا كان الطريق مسلوك فلا إشكال فيه. يقول ما توجيهكم لمن ابتلي بالنظر إلى الصور المحرمة في الجوالات؟ غض البصر واجب ومنصوص عليه في كتاب الله جل وعلا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر واجب. أما الذي يرسل بصره كما في السؤال ابتلي بالنظر إلى الصور، سواء كانت صور للنساء أو للمردان أو غير ذلك مما يحرك الشهوة عند هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، كل هذا من المحرمات. والمسكين لو نظر بعين البصيرة ونظر في مصلحته هو لرأى أن المصلحة تكمن في امتثال ما أمر الله به وغض البصر. وليس لمن يرسل بصره إلى هذه الصور إلا احتراق القلب، وفي النهاية لا شيء، خالف وارتكب المحرم وأثم بذلك، ثم في النهاية لا شيء. وإن تعدى ذلك إلى أن بذل الأسباب للوصول إلى ما نظر إليه فالأمر أعظم، نسأل الله العافية. يقول أخذت قرضا وذلك بعد سؤالي لشيخ أثق به، ثم تبين لي بعد ذلك أن القرض فيه شبهة، سؤال كيف أتوب وأتملك من هذا القرض؟ أولا، الناس الآن يطلقون القرض ويريدون به الدين، والأصل أن القرض تأخذ مال بدون زيادة وتعيده إلى صاحبه ما تستغنيت عنه على ما اتفقتم عليه. أما إذا كان ليس مال على الصفة التي ذكرنا فيه زيادة وباع عليك سلعة وزاد عليك فيها، هذا دين، هذا دين وليس من القرض في شيء. وعلى كل حال، إذا وجدت الشبهة وأنت قد استفتيت من تبرأ ذمتك باتباعه وقبول قوله، ثم تبين لك فيما بعد هذه الشبهة، فعليك إن كان المال موجود وأردت أن ترجعه إلى صاحبه وقبل ذلك فهذا هو الأصل، تعطيه رأس ماله. وإن لم يقبل ذلك فأنت في حكم المكره، والتوبة تجب ما قبلها. يقول ما مقدار العلم الذي يكون فرض عين على المسلم، فرض العين على المسلم ما يصحح ما أوجب الله عليه، أنت مأمور بالصلاة، عليك أن تسعى في تصحيح صلاتك وأن تكون صلاتك كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. لأنك إذا فرطت في هذا الواجب وفي معرفة هذا الواجب أثمت، وحينئذ يكون العلم المصحح لهذه العبادة هو فرض العين عليك. يقول: هل من السنة أن يحرم الحاج أو المعتمر بعد فريضة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد ركعتين هما صلاة العصر، فإذا وافق ذلك لا شك أن هذا هو السنة، لكن إذا لم يوافق فلا يخلو إما أن يكون الوقت وقت نهي أو غيره، غير وقت النهي. فإن كان غير وقت النهي فالعلماء الجمهور منهم يستحبون أن يصلي ركعتين، يسميهما بعضهم ركعتا الإحرام، ولا شك أن هذا فيه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلى بعد ركعتين وقال له جبريل: صلي في هذا الوادي المبارك وقل، يعني أوقع نسكك ولي دخولك في النسك بعد صلاة. وهذا قول الجمهور أنه يستحب له أن يصلي ركعتين، وقال بعضهم أنه لا صلاة للإحرام، فإن وافق صلاة فريضة صلى، وإن لم يوافق فلا صلاة. إذا كان وقت نهي فلا شك أن الحظر مقدم على الإباحة، وحينئذ لا يصلي، يحرم بدون صلاة إلا إذا كانت فريضة. يقول: ما حكم التمويل إذا كان بشراء الأرز وتوكيل البنك ببيعه مع العلم أن التمويل لحاجة؟ إذا كان هذا التمويل الذي يشتري به سلعة من جهة ثم يبيعها على طرف ثالث وليس محتاجا لهذه السلعة وإنما حاجته لقيمتها، هذا ما يسميه أهل العلم بالتورق، وهو جائز عند عامة أهل العلم بشروطه. لا بد أن يكون البائع للسلعة مالكا لها ملكا تاما مستقرا، ثم يبيعها على هذا، ثم يقبضها قبضا شرعيا معتبرا، وينقلها ويحوزها إلى رحله، ثم يبيعها على طرف ثالث لا صلة له ولا علاقة بالطرف الأول ولا تواطؤ بينهما. أما مسألة أنه يقبضها، يوكل البنك في قبضها، يوكل البنك ببيعها، كل هذا لا يجوز، هذه حيلة ظاهرة مكشوفة على الأخذ المال، على أخذ المال بمال مثله. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أنت اشتريت سلعة، انقلها عن هذا المحل إلى مكان آخر. والطعام أشد، لأن فيه نصوص خاصة، وهذا السؤال فيه الأرز وهو من الطعام. يقول: ما أفضل شيء من الأعمال يستقبل به شهر رمضان؟ أفضل شيء يستقبل به رمضان هو التوبة النصوح التي تهدم ما سبق من أوزارك، فتستقبل رمضان بخلو تام من هذه المعاصي إذا استوفت التوبة شروطها، وتعان بعد ذلك على عبادة ربك في شهر، في هذا الشهر العظيم. يقول: بعض الأئمة والمؤذنين يهملون مساجدهم، وبالذات في هذه الأيام، ويؤذن فيها العمال ويصلي بها العامة. هذه أمانة، التزمت وأبرمت العقد، عليك أن تفي، عليك أن تلتزم وتأخذ على ذلك جعلا من بيت المال، فلا يجوز لك أن تهمل المسجد. إذا كانت ظروفك لا تسمح بأن تلتزم بالمسجد ولا تفرط فدعه لغيرك، فدعه لغيرك، ولا يمنع أن يكون للإنسان ظرف في الأسبوع فرض أو في الشهر يوم، الناس كلهم لهم ظروف تحكم، لكن التفريط إلى حد يمر الوقت والوقتان في كل يوم هذا لا يجوز بحال، سواء كان من الإمام أو من المؤذن. يقول بعض الناس يدخلون المسجد وأيديهم وأيدي ثيابهم يعني أكمامهم مكفوتة، هل تدخل في قول الصحابة أمرنا ألا نكفت الثياب ولا الشعر؟ أما دخولهم المسجد مجرد دخول المسجد فلا، لكن دخولهم في الصلاة وأكمامهم مكفوتة أو ثيابهم وشعورهم كل هذا داخل في النهي. ما وصيتكم لطالب العلم المبتدي فيما يبدأ به من العلوم الشرعية؟ عليه أن يبدأ بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويتدرج في العلوم كما هي طريقة أهل العلم وجادتهم في الطلب، يبدأون بالكتب بالمتون الصغيرة التي ألفت للمبتدئين ثم يترقون منها إلى كتب المتوسطين ثم إلى كتب المنتهين، وفيها كتب هذا الكلام وهذا التدرج فيه مؤلفات وفيه أشرطة وفيه دورات وموجود مرتب بأسماء الفنون والكتب، والله المستعان. يقول ما حكم أو تقول ما حكم الزكاة في الذهب الذي أستخدمه في اللبس؟ الذهب المستعمل والحلي، حلي النساء إذا كان يستعمل فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه، إذا كان بقدر الحاجة ويستعمل كان كسائر ما يقتنى للاستعمال. لكن إذا من تأثم وقال أريد أخرج الزكاة لأن من أهل العلم الموثوقين من أفتى بوجوب الزكاة فيه، هذا لا شك أنه احتياط وتحري تؤجر عليه إن شاء الله تعالى. يقول ما حكم من اعتمر عن شخص هو على قيد الحياة وصحيح البدن ولكنه لا يستطيع ماديا أن يقوم بتكاليف العمرة علما أنه بدولة غير السعودية؟ لا شك أن الأوضاع والترتيبات الدولية قد يكون الإنسان مستطيعا بماله وبدنه، لكن تمنعه الأنظمة من أن يؤدي فريضة الحج ويتقدم به العمر، فمثل هذا ينيب من يحج عنه. وإذا كان لا يستطيع لا بماله ولا ببدنه يتبرع من يحج عنه وهو مأجور، كما جاء في الحديث إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يستطيع الركوب على الراحلة أو الثبات على الراحلة، قال حج عن أبيك. ماذا يقول من الملاحظ في صلاة الجنازة إذا كان المصلى عليه شخصية أو معروف يضيق المسجد بالمصلين، وإذا كان امرأة أو طفلا فإنه لا يتجاوز عدد الصفوف سوى صف ونصف، رغم أن الأجر يحصل بالصلاة على أي نفس، الأجر وهو القيراط ثابت لمن صلى على جنازة مسلم سواء كان رجل أو امرأة كبير أو صغير، فلا فرق من هذه الجهة. لكن إذا كان من أهل العلم وحرص الإنسان أن يصلي عليه وامتلأ المسجد بالمصلين فهذه مكافأة من الله جل وعلا لهذا العالم الذي انتفع الناس به فكثر المصلون عليه، وكلما كثر المصلون على الجنازة لا شك أن هذا أدعى لقبول شفاعتهم، وجاء من صلى عليه 40 وجاء من صلى عليه ثلاثة من الصفوف وما أشبه ذلك جاء الفضل الكبير. وعلى كل حال فالصلاة شفاعة، كلما كثر الناس في الصلاة على الجنازة لا شك أنه أدعى لقبول شفاعتهم. وبعض الناس ملحظه أهل الميت، فإن كانوا ممن يشار إليهم بالبنان ذهب ليصلي عليه، ومنهم من يصلي على الميت مكافأة ويصرح بذلك. كيف؟ طيب فلان لماذا ما صليت على فلان وهو جارك؟ قال والله يعني ما صلوا على أبوي، هذا مكافأة، هذا غفلة عما رتب الله جل وعلا من الثواب على صلاة الجنازة. وهذه مراعاة للمخلوق وتفريط في حق الخالق. يقول لقد انتشر في مجتمعاتنا، وهذا أكثر من سؤال يعني مر علينا في أكثر من ورقة، ما يسمى الشيلات، وهي قصائد نبطية تؤدى بألحان مصحوبة بمؤثرات صوتية من دف ونحوه، وقد يصحبها موسيقى، ويحتج البعض بأنها مؤثرات بشرية بدون استخدام آلات، وهي تكون في الاحتفالات ويتراقص عليها الرجال شبابا وشيبا، فما حكمها وما حكم حضور حفلات الزواج التي تكون فيها؟ المقرر عند أهل العلم أن الغناء محرم والمعازف حرام، لكن إذا كان النشيد مؤدى بلحون العرب ولم تصحبه آلة، مؤدى بلحون العرب ولم تصحبه آلة وخلى لفظه من المحرم، ما في غزل تشبيب بالنساء وليس فيه طعن في الأنساب وليس فيه فخر وخيلاء، وأدي بلحون العرب لا بلحون الأعاجم، ولم تصحبه آلة، فإنه لا شيء فيه. وأنشد حسان وغير حسان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في لفظه شيء من المحرمات، يعني كان من باب الغزل أو الفخر والخيلاء أو الطعن والهجاء، هذا من الأصل لا يجوز لا بتلحين ولا بغير تلحين، لأن الشعر كلام، حلاله حلال وحرامه حرام مثل الكلام. إذا أدي بلحون الأعاجم وتكسرهم فيه، هذا يفتي أهل العلم بأنه لا يجوز، وقد كما قرر ذلك الحافظ بن رجب وغيره. إذا صحبته آلة فإنه لا يجوز، ويقوم مقام الآلة الأصوات، اجتماع الأصوات المؤثرة في السامع مثل تأثير الآلات، لأن العبرة بالمعاني لا بالمباني. هذا يقول سمعت أن الختمة الواحدة للقرآن الكريم فيها أكثر من 3 ملايين حسنة. السؤال: هل أحاول أن أقرأ قراءة حدر يعني بسرعة كي أختم ختمات كثيرة، أم أقرأ بتأني لكي أتدبر القرآن، خصوصا أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك؟ يعني ما ذكر فيه من أن في القرآن أو الأجر المرتب على الختمة الواحدة يزيد على 3 ملايين حسنة، هذا مبني على حديث كل حرف 10 حسنات، والقرآن فيه أكثر من 300,000 حرف، فبالختمة 3 ملايين حسنة أو أكثر، على خلاف بين أهل العلم في المراد بالحرف، هل هو حرف المبنى أو حرف المعنى ويترتب على ذلك إن إذا قلنا المراد بالحرف حرف المبنى وصل القرآن إلى أكثر من 300,000 حرف، وإذا قلنا المراد بحروف المعاني فهو يزيد على 70,000 كلمة وتسمى حرف. على كل حال فضل الله واسع، فضل الله واسع، ولنحمله على حروف المباني، وليكن في الختمة مثل ما قيل أكثر من 3,000,000 حسنة. يبقى التردد الذي أورده السائل في قراءته، هل يقرأ حدر ليقرأ القرآن 5-6-10 مرات في رمضان أو يرتل فلا يقرأه إلا مرة أو مرتين ويصحب ذلك التدبر الذي لا يوجد في قراءة الحدر، تدبر ويرتل ويقرأ القرآن على الوجه المأمور به؟ جمهور أهل العلم على أن القراءة بالتدبر والترتيل أفضل من قراءة الحدر ولو كثرت الحروف. فمثلا لو جلس إنسان في المسجد ساعة وسأل هل يقرأ في هذه الساعة جزء بالتدبر والترتيل أو يقرأ 5 أجزاء بالهذ، الجمهور على أنه يقرأ جزءا واحدا بالتدبر والترتيل أفضل من أن يقرأ أضعاف، قد تصل إلى 5 أضعاف بالحدر دون تدبر ولا ترتيل. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله يقول قراءة القرآن على الوجه المأمور به وهو التدبر والترتيل يورث القلب من الإيمان واليقين والطمأنينة ما لا يورثه قراءة ليست على هذه الصفة. فقراءة القرآن على الوجه المأمور به هذا هو الأصل. لكن بعض الناس تعود أنه يقرأ بسرعة وينظر إلى آخر ما يقرأ ورتب في نفسه أنه يقرأ هذا المقدار ويختم في الوقت المعين وهكذا، هو على خير إن شاء الله ويحصل له أجر الحروف، لكن الأجر المرتب على الاستفادة من القرآن التي لا تحصل بالهد أكبر بكبير أو بكثير من الأجر الحروف. يقول ابن القيم مثل الذي يقرأ القرآن بالهذ ويختم في الشهر 10 مرات مع من يقرأ القرآن بالتدبر والترتيل ولا يختم في الشهر إلا مرة كمثل من أهدى 10 درر ومن أهدى درة واحدة، لكن قيمة العشر الواحدة 1,000 وقيمة الواحدة 100,000. هذا مثال تقريبي ولا ما هو ما ورد فيه شيء، لكنه مثال تقريبي. هل الأفضل أن يهدي 10 درر من 1,000 أو واحدة ثمينة جدا ب100,000؟ لا شك أن البون شاسع. ولذا رأي جمهور أهل العلم أن القراءة بالتدبر والترتيل أفضل ولو قلت الحروف. وبعض الشافعية وينسب لمذهبهم أن قراءة تحصيل أجر الحروف بأكبر قدر ممكن أفضل. وعلى كل حال انظر الأنفع لقلبك، الأنفع لقلبك، وجرب. وإحنا ابتلينا بالهذ، يعني تعودنا عليه ونشأنا عليه ونكمل، والإنسان يرتب أموره على هذا الأساس، لكنه لا يعقل من قراءة شيء. وإذا كانت القراءة مثل الصلاة ليس له منها إلا ما عقل فالأمر خطير، إنه قد يقرأ الإنسان يبدأ وينتهي ما يعقل أو يعقل شيء يسير، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصلاة، صلوات الخمس كفارة، كفارة لما بينه، لكن يقول الذي خرج من صلاته بعشرها لأنه ما عقل منها إلا العشر. وهذه إن كفرت نفسها زين، فكيف تكفر غيرها؟ فعلينا أن نعتني بمثل هذا ونحرص عليه ونستفيد من القرآن وتدبر القرآن، والله المستعان. لكن الإنسان إذا تعود شيء يصعب عليه التخلص منه، يصعب عليه التخلص منه، فتجده يقرأ ولا يشعر إلا قد تجاوز المواضع المؤثرة في القرآن، تجاوز السور المؤثرة، يبدأ بيونس ولا يشعر إلا بيوسف، وإن هود مرت مع مر مع ما مر، الله المستعان. وهذا جربناه، حصل لنا وحصل غيرنا. وإذا تحرك شيء بجواره نسي وش يقرأ، هو بالصفحة اليمنى ولا باليسرى؟ وش السبب؟ القلب، القلب خير حاضر، فلا بد أن نحضر قلوبنا عند تلاوة القرآن وفي الصلاة. قول ابن القيم أظن ينقل عن الحسن البصري: تفقد قلبك في مواضع، في الدعاء وفي التلاوة وفي الصلاة، إن وجدته ولا فاعلم أن الباب مغلق. طيب شو الحل؟ اسعى إلى فتحه. كيف تفتح الباب المغلق؟ أحضر قلبك. نختم بهذا السؤال، يقول: ورد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13، هذا في البخاري، في الليلة التي نام فيها ابن عباس عند خالته ميمونة. ورد عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، وهذا أيضا في الصحيح، فكيف الجمع بين الحديثين؟ وهل الزيادة أفضل أم الاقتصار على 11 ركعة أفضل؟ كل هذا وارد وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا يدل على أنه ليس هناك حد للصلاة في الليل محدد لا يزاد عليه ولا ينقص. وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر فصلي ركعة توتر لك ما قد صليت، ما يدل على أنه لا حد في ذلك. طيب أيهما أفضل، تكسر الركعات ولا تقلل؟ الأفضل الزيادة في الوقت. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، تحديد بالوقت، فلك أن تصلي في ثلث الليل 10 ركعات طويلة، أو 5 تكون أطول، أو 20 أو 30 تكون أخف. والعلماء يختلفون، هل الأفضل طول القيام أو طول السجود؟ فمنهم من يفضل القيام لشرف ذكره وهو قراءة القرآن، ومنهم من يفضل طول السجود لشرف هيئته، فإنه أقرب ما يكون المؤمن من ربه وهو ساجد. وعلى كل حال الإنسان على خير، سواء كان أطال الركوع أو أطال السجود أو كثر الركعات مع تقليل القراءة أو قلل من الركعات مع تكثير القراءة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ليلة في ركعة قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران 5 أجزاء، ومع الترتيل الذي أثر عنه عليه الصلاة والسلام والمدود والوقوف عند آيات الوعد والوعيد، كم تكون هذه الركعة؟ كم تحتاج؟ يمكن تحتاج إلى 3 ساعات. فكم يتصور أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة من الركعات من مثل هذه الركعة؟ فالمسألة وقوف وخضوع بين يدي الله جل وعلا على أي حال، سواء كان قارئا أو راكعا أو ساجدا أو داعيا. وهذا هو القيام الذي هو شغل الليل بالصلاة والذكر والدعاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.